والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الحديث عن بيان كيفية الصلاة على الميت، وتقدم لنا هو أنه إذا اجتمع عدة أموات فإن العلماء أجمعوا على أنه يجوز أن يصلى عليهم جميعا، يجوز أن يصلى على عدد من الأموات في صلاة واحدة، ولكن اختلفوا أيها أفضل، هل الأفضل أن يفرد كل ميت بصلاة أو أن الأفضل أن يجمعوا في صلاة واحدة. جمهور أهل العلم يرون أن الأفضل أن يجمعوا بصلاة واحدة، أن يجمع الموتى بصلاة واحدة، وذلك لعدة مبررات وعدة أسباب، منها كثرة الجمع، لأنه لو صلي على كل جنازة وحدها لحملها المشيعون وذهبوا بها ولم يحضروا على الصلاة على جنازة الثاني، ومنها أن جمعهم فيه سبب للرحمة إذا كان بعضهم مثلا أفضل من بعض وأكمل من بعض، أن الله جل وعلا يعمهم برحمة واحدة. إذن من الأفضل أن يصلى عليهم على عدد من الموتى بصلاة واحدة. أما المصلون فلهم من الأجر بعدد الموتى، لهم من الأجر بعدد الموتى، ليس يعني بصلاة واحدة، لا، بعددهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى على جنازة أو من صلى على ميت، فأنت أيها المصلي توصف بأنك صليت على فلان وفلان وفلان، وكل واحد منهم جنازة وحدها، إذن أنت حصلت الصلاة على عدد ولو كان بصلاة واحدة، فلك الأجر، لك الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لك ولو كان إيش، ولو كانوا عددا من الموتى. صلاة الجنازة صلاة مبنية على التخفيف، مبنية على التخفيف، لأن الغرض هو الإسراع بالميت، هو الإسراع به، ولهذا يسرع بتجهيزه كتغسيله وكفنه وحمله، يستحب الإسراع بذلك. إذن أيضا الصلاة كذلك تكون خفيفة وتكون سريعة، ولهذا ليس فيها ركوع وليس فيها سجود وليس فيها خفض ورفع، وإنما هي صلاة خفيفة، قد حط كثير من أركانها. هذا على القول بأنها صلاة، هذا على القول بأن صلاة الجنازة أنها من الصلوات. وهناك رأي آخر يرون أنها ليست صلاة، وإنما هي دعاء، شفاعة ودعاء، شفاعة ودعاء، فلا تأخذ أحكام الصلاة. إذا لو صلي عليها على غير طهارة أو على غير استقبال للقبلة أو غير ذلك من فقدان شروط الصلاة، فعند هؤلاء الذين يرون أنها ليست بصلاة عندهم أنها جائزة وأنها صلاة صحيحة، لأنه لا ينطبق عليها أحكام الصلاة من الركوع والسجود ومن الذكر، ما ينطبق عليها هذا، ولكن وهذا قول جمهور أهل العلم. ولهذا ليس فيها استفتاح، يعني بناء على أنها صلاة مبنية على التخفيف ومبنية على الإسراع، فليس فيها استفتاح. إذا كبر الإنسان التكبيرة الأولى تعود وبسملة وقرأ الفاتحة. التعوذ يقوله، لأن التعوذ ليس من شأن الصلاة، وإنما هو من أجل القراءة. والله جل وعلا يقول: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني إذا قرأت القرآن يعني أردت قراءته، إذا أردت قراءته فاستعذ بالله. إذن الاستعاذة سواء كان بالصلاة، بالصلوات المعروفة، أو في صلاة الجنازة، إذن يكون الاستعاذة من شأن القراءة، من شأن قراءة القرآن. ولهذا الراجح أن الاستعاذة لا تكون في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية ولا في الركعة لا تكون في الركعة الثانية ولا في الركعة الثالثة والرابعة من الصلوات، لأنه حصل المقصود بالتعوذ في الركعة الأولى. وهذا خلاف لمذهب الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يرى أن التعوذ أنه مستحب في جميع ركعات الصلاة، ويستدل على ذلك بحديث المسيء في صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاستفتاح وعلمه التعوذ وعلمه البسملة وفاتحة إلى آخر الأحكام، ثم قال: وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا دليل الإمام الشافعي، أنه يعني معناه أنه حتى إيش، حتى في التعوذ يتعوذ في الركعة الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة إذا كانت رباعية. ولكن الجمهور لا، على أن التعوذ أنه من أجل القراءة، من أجل قراءة القرآن. إذن إذا تعوذ في الركعة الأولى يكفي عن التعوذ في الركعات الباقيات. هذا. ومن ذلك صلاة الجنازة، فالإنسان إذا كبر التكبيرة الأولى تعوذ من أجل القراءة، لا يستفتح سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، لا يستفتح، وإنما يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل، ثم يشرع في سورة الفاتحة. هذا بعد التكبيرة الأولى. وصلاة الجنازة كما تقدم هي إلى الدعاء والشفاعة أقرب منها إلى الصلاة. يعني كون أن الإنسان يعتبرها أنها دعاء للميت وأنها شفاعة له عند الله من الأحياء المصلين، هذا أقرب من كونها تعتبر صلاة من الصلوات، لأنها قد فقدت كثيرا من أحكام الصلاة، فليس فيها ركوع، وليس فيها رفع من الركوع، وليس فيها سجود، وليس فيها رفع من السجود، وليس فيها تشهد، لا تشهد أول ولا تشهد ثاني، وليس فيها كذلك أذكار الركوع وأذكار السجود وأذكار ما بين ذلك، فاقدة لأشياء كثيرة، فليس فيها إلا التكبير والتسليم، يعني ليست كغيرها من الصلوات. ومن هذا قال كثير من أهل العلم أنها دعاء وشفاعة وأنها ليست صلاة، فلا يشترط لها أحكام الصلاة وشروط الصلاة، لا يشترط لها هذا على هذا القول. وصلاة الجنازة كان في أول الإسلام فيه خلاف بين العلماء، أنها خمس تكبيرات، ست تكبيرات، وسبع تكبيرات، لكن الأئمة والعلماء يعني قالوا إنه انعقد الإجماع في آخر الأمر على أن التكبيرات أربع، وإلا علي رضي الله عنه صلى على سهل بن حنيف وكبر عليه ست تكبيرات، ولما سئل عن ذلك قال إنه بدري، يعني من أهل بدر، فله فضل وله مزية. فكبر عليه علي رضي الله عنه 6 تكبيرات، لكن بعد هذا انعقد إجماع العلماء المسلمين، انعقد على أن التكبيرات أنها 4، وأن من زاد عليها لا يتابع. إذا زاد الإمام على 4 فأنت يا أيها المأموم لا تتابعه على التكبيرة، لا تتابعه، لأن هذا تكبير غير مشروع، هذا هو أرجح ما يكون. التكبيرة الأولى لصلاة الجنازة هذه تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، يعني أن الإنسان لما كبر التكبيرة الأولى أحرم في الصلاة ودخل فيها. أين هذه هي التكبيرة الأولى. وبعدها التعوذ، الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، ثم البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قراءة سورة الفاتحة، سورة الفاتحة. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من السنة قراءة الفاتحة فيها، وإذا قال الصحابة أو التابعون قالوا هذا من السنة فهم يريدون بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذي بعد التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة هي إيه؟ هي قراءة الفاتحة، هي قراءة الفاتحة. أين التكبيرات الثلاث؟ هذه فواصل، فواصل بين الأذكار، فهذه فاصلة. الثانية فصلت بين قراءة الفاتحة وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والتكبيرة الثالثة فاصلة بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبين الدعاء للميت. والتكبيرة الرابعة بعدها سكتة لطيفة ثم السلام. فالتكبيرات الأخيرة الثلاث هذه جعلت لتفصل بين أذكار الصلاة على الجنازة. فأول ما إذا كبر التكبيرة الأولى شرع في الفاتحة، شرع في الفاتحة وقرأها، ثم إذا يكبر، فإذا انتهى من قراءة الفاتحة، إذا انتهى من ذلك كبر، وإذا كبر صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يصلي بأي صيغة تكون، أي صيغة يصليها على النبي صلى الله عليه وسلم فهي جائزة، ولكن الأفضل أن تكون الصيغة الإبراهيمية التي رواها ابن مسعود في الصحيحين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة جائز الصلاة بأي صيغة تكون، لأن العبرة هو الصلاة، مجرد الصلاة، ولكن كونها تأتي بهذه الصفة وهذه الصيغة هذا يكون أفضل. وإلا لو مثلا كان الوقت ضيق على المأموم وقال اللهم صل على محمد يكفي، حصل المقصود، يحصل المقصود بقولك اللهم صل على محمد. حتى في الفرائض، حتى في الصلوات الخمس، لو وقفت على بعدما قلت التشهد وقلت اللهم صل على محمد، انت اتيت بالركن، فلو سلمت فالصلاة صحيحة. وكذلك صلاة الجنازة، إذا صلى هو الأفضل الصلاة التي قلناها، فلو اقتصر على قوله اللهم صل على محمد فقد أتى بالركن وصحت منه الصلاة. إذا قرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية يكبر الثالثة، يكبر التكبيرة الثالثة ثم يدعو للميت. أول الدعاء يكون عام للمسلمين، يكون عام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا، ينوي الجمع كله أو المسلمين كله، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهم، اللهم اغفر له إذا كان واحد أو واغفر لها إذا كانت واحدة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله أو مدخله، يصلح هذا وهذا، يصلح ضم الميم وفتح الميم على المصدر أو على المكان، يا المكان يا المصدر. وهكذا يكمل إيش؟ يكمل الدعاء للميت. فإذا انتهى من الدعاء للميت كبر التكبيرة الرابعة، فإذا كبر التكبيرة الرابعة وقف وقفة خفيفة جدا، سكت سكتة لطيفة جدا، ثم سلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن أراد تلقاء وجهه صح، يصح هذا ويصح هذا، المدار على التسليم، على وجود السلام: السلام عليكم ورحمة الله. أما الالتفات على اليمين فهو سنة فضيلة، وليس إيش؟ وليس بواجب، يكفي السلام. أي نعم. وهذا الذكر الذي أذكار الصلاة على الجنازة هذا في غاية المناسبة، لأن الإنسان إذا دعا فالأفضل أنه يحمد الله تبارك وتعالى قبل الدعاء، ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. أما أنه يشرع في الدعاء قبل هذه المقدمات فهذا سوء أدب في الدعاء، وليس يعني مرجو القبول فيه، وإنما الواجب والأدب في حال الدعاء أنه يمجد الله أولا، ثم إذا انتهى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شرع في الدعاء لما يحب. فهنا أولا سورة الفاتحة، الفاتحة كلها ثناء على الله جل وعلا، إثبات المحامد له، الحمد لله رب العالمين، وإثبات أنه الرب المتصرف المدبر لخلقه، وأنه رب العالمين كلهم، والعالمين جمع عالم، العالمين جمع عالم، كل المخلوقات كل نوع منها عالم من العوالم. فهذا الله جل وعلا رب كل هذه الإنس والجن والملائكة والنبات والحيوان والجماد وكل هذه كلها عوال، وشيء نعلمه وشيء لا نعلمه من مخلوقات الله. أنت إذا قلت الحمد لله فأن تثبت الحمد لله جل وعلا رب العالمين، تثبت ربوبيته جل وعلا لجميع المخلوقات، ثم تصفه بالرحمة، الرحمة العامة الرحمن، والرحمة الخاصة لأوليائه وأصفيائه الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ثم تصف جل وعلا بأنه المالك المطلق يوم الدين، يوم الدين الدين الجزاء، يوم القيامة، يوم كل يدان بما قدم من عمل خير وعمل شر، مالكي، مالك ايه؟ يوم الدين، مالك يوم الجزاء، هذاك ما في أحد ملوك، ما في ملوك ولا في رؤساء، كل الناس سواسية، هو الله جل وعلا، هو الله المالك لكل شيء، مالك يوم الدين. يقول بعض العلماء إنه بين هاتين الآيتين الإنسان يكون راجي ويكون خائف. إذا سمع الرحمن الرحيم رجى الله جل وعلا، وإذا سمع مالك يوم الدين خاف من الله. فالقارئ أو السامع لهاتين الآيتين يكون بين الرجاء وبين الخوف. إياك نعبد وإياك نستعين، تخصه بالعبادة وحده وتخصه بالاستعانة وحده، ثم تسأل الله الثبات على الصراط المستقيم، الصراط الطريق المستقيم اللي ما فيه رجاج لا هنا ولا هناك، ثم تستعيذ من الطائفة الضالة التي عرف التي لم تعرف الحق، والطائفة المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو ثناء على الله جل وعلا. بعد هذا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الصلاة على النبي تدخل في الدعاء. فهذا الترتيب بالصلاة على جنازة من أحسن ما يكون، وهو من أفضل ما يكون، ثناء على الله، ثم صلاة على رسول الله، ثم دخول في الدعاء. تدعو أولا للمسلمين عامة، ثم تدعو لهذا الميت خاصة، ثم تسلم. هذه هي إيش؟ هي مناسبة أذكار صلاة الجنازة، هذه مناسبتها. بعد هذا، بعد الدعاء السلام، والسلام تسليمة واحدة كما تقدم لنا أن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، فلا حاجة إلى تسليمتين، يكفي أن تكون تسليمة واحدة. الصلاة على الجنازة لها أركان لا تصح إلا باجتماع هذه الأركان، إذا فقدت تلك الأركان فإن الصلاة على الميت لم تصح ولا تجوز. وهذه الأركان سبعة أركان لا بد من الإتيان بها في الصلاة على الجنازة. الركن الأول النية، تنوي الصلاة على، والنية ما يحتاج إليها لفظ، نويت الصلاة على هذا الميت إلى آخره، لا، استحضارك بقلبك أنك تصلي على جنازة، هذه هي النية، ما يحتاج تلفظ ولا يحتاج يعني أنك تقعد ذكر رجل امرأة، ما يحتاج، يحتاج أنك تنوي. نعم، هذا الركن الأول. الركن الثاني القيام فيها لأنها فرض، والفرض من أركانه أن يصلي الإنسان وهو قائم، أن يصلي وهو قائم. فلو صلى الإنسان على جنازة وهو جالس ما صح الصلاة إلا من عذر، إذا كما يقدر يقوم أو كذا، فكذلك الصلوات الخمس تصح من القاعد، لكن مع القدرة على القيام لا بد أن يصلي صلاة الجنازة وهو قائم إذا كان قادرا على القيام. وهذا في الفرض، في النفل، في الفرض عليها. أما في صلاة النفل فيصح أن تصلي ولو كنت جالس، مثلا لو فرضنا أن تصلي عليها في المسجد ثم صلي عليها في المقبرة وأراد الإنسان يصلي وهو جالس تصح، لأن الصلاة الثانية هذه ليست فرض، انتهى الفرض قد أدي، والصلاة الثانية أو الثالثة أو كذا هذه نافلة، وأيضا نافلة بحقك أنت، ما تؤدي هنا فرضا واجب كفائي، الفرض الواجب الكفائي سقط بمن صلوا قبلك، الذين صلوا عليها قبلك هم الذين قاموا بالفرض الكفائي، أما أنت صلاتك هذه فهي نافلة بحقك، نافلة بحق الميت أي أيضا. فهنا لو صلى المصلي وهو جالس فصلاته صحيحة، لأنه كأنه يصلي صلاة نفل، يصلي صلاة نفل. هذا ركنين، النية والقيام مع القدرة في فرضها. الثالث التكبيرات الأربع، لا بد من تكبيرات أربع. بقولة الله أكبر، لو أتى بصيغة غير الله أكبر ما صح الصلاة، لا بد أن تكون إيش؟ أن تكون بلفظ التكبير الله أكبر. لو قرأ الذكر من دون أن يكبر هذه التكبيرات الأربع ما صح الصلاة. هذه ثلاثة أركان. الركن الرابع قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة، لو قرأ غير الفاتحة أو ما قرأ الفاتحة ما صح الصلاة، لا بد أن يقرأ الفاتحة، في خلاف والراجح هذا هو، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وحديث لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. الخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لو ترك الصلاة على النبي ما صح الصلاة على الجنازة، لابد من الصلاة على النبي. كما تقدم أنه يكفي أن يقول اللهم صل على نبينا محمد أو اللهم صل على محمد، لكن الأفضل إكمال الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلاة. السادس الدعاء للميت، لو قرأ الفاتحة وصلى على النبي ثم لم يدعو للميت ما صح الصلاة. ويكفي في الدعاء إذا قلت اللهم اغفر له أو اللهم ارحمه، يكفي هذا دعاء، لكن الأفضل اتيان بالدعاء كله، اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه إلى آخر. هذا هو الأفضل، لكن يكفي أن لو قال اللهم اغفر له اللهم ارحمه كف، مثلا الإمام كبر عليه ولا أمداه، يكفي هذا. السابع السلام، ما يكفي أنك تنتهي وتروح، لا، لازم أنك تسلم تسليمة واحدة سواء التفت على اليمين أو التفت على الشمال. هذه أركان الصلاة لها شروط، صلاة الجنازة لها شروط. ما هي هذه الشروط؟ الشروط أربعة. أولا حضور الميت بين يدي المصلي إذا كان في البلد، إذا كان في البلد لازم يكون حاضر، لو كبرت عليه تقول نكبر عليه نصلي حتى يحضر، أو بينك وبينه جدار أو نحو ذلك ما صحت الصلاة، لازم يكون أمام المصلي، ما هو لازم يكون يستقبل له، لا، لو انحرف عنه يمين أو شمال صحت الصلاة، لكن لازم وقت الصلاة أن يكون حاضر، أن يكون الميت حاضر. فلا يكفي الصلاة عليه بالنية وهو وأنت وياه في بلد واحد، أنا ما تكفي، إلا إذا كان صلاة على غائب كما سيأتي، والصلاة على الغائب تصح عليه بالنية، إنسان مثلا مات بالبلد الفلانية وأرى مثلا وقيل للناس صلوا على فلان تصح الصلاة عليه بالنية، هذا جائز. الثاني إسلام الميت، صلي على كافر ما تجوز الصلاة عليه ولا للشفاعة ولا الدعاء مقبول فيه، ما يجوز تصلي على كافر ولو كان قريب ولو كان أي صديق ولو كان أي شيء، ما يقمى الصلاة على الكافر لا تصح، لأنها غير مقبول، غير مقبول، فلا بد أن يكون مسلم. والكفر جميع الملل، ما تقول هذا يهودي هذا نصراني هذا عنده كتاب وذاك، لا، ما دام انه ليس مسلم ولا يعتقد الملة الإسلامية فهذا لا يصلى عليه أبدا. صلي على المبتدع، تصلي على إنسان عنده خرافة، لأنه لا يزال في، صلي على العاصي يصلى عليه لأنه لا يزال داخل في الإسلام، لكن إنسان خارج من الملة معتقد معتنق بعض الديانات التي غير الإسلام هذا لا يصلى عليه، أو أنه مسلم ولكن والعياذ بالله ارتد وأتى يعني بما ينافي الإسلام أيضا لا يصلى عليه، هذا لا يصلى عليه لأنه مرتد. فلا بد من إسلام الميت، وغير المسلم لا يصلى عليه. الشرط الثالث تطهير الميت، أن يكون الميت مطهر. لو قال النبي صلي عليه وبعدين نغسله